إخوة الإيمان، ولد الشيخ منصور الشامي الدمنهوري بمدينة دمنهور في 12 من شهر أغسطس لعام 1906. حفظ القرآن الكريم في 10 من عمره على يد الشيخ أحمد غزال قبل مغادرته إلى طنطا لتلقي أصول التلاوة في المسجد الأحمدي. انتقل إلى الإسكندرية في 25 من عمره واختير رئيسا لجمعية المحافظة على القرآن الكريم، ثم رئيسا لرابطة القراء في الإسكندرية لعدة سنوات. في عام 1945 اعتمد بالإذاعة المصرية قارئا. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وترك لمكتبة الإذاعة العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 26 من شهر مارس من عام 1959 رحل عنا الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورتي التوبة ويونس، ويتلوها القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لقد جاء فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن صدق عند ربهم قال الكافرون إن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر

والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون

به دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما ألما كشفنا عنه ضره كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ألما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أفلا